يجب أن نعلم أن موت أحد الزوجين بعد العقد موجب للمهر كاملا. فلو عقد الرجل على امرأة وتوفيت قبل أن يدخل بها صار المهر لها كاملا وليس للزوج منه شيء، وصارت أمها محرما له وحراما عليه لأنها أم زوجته. طيب، وصار نعم ايش هو بعده؟ هل يجوز اخذ المهر؟ وصار المهر لها كاملا ليس للزوج منه شيء لا قليل ولا كثير. وكذلك بالعكس، لو ان رجلا عقد على امراه ومات هو وجب للمراه مهرها كاملا، ووجب لها الميراث ايضا ترث من زوجها لانها زوجه. نعم. يقول: قبلت زوجتي بشهوة في نهار رمضان فأمذيت، فماذا علي؟ الصحيح أن الإمذاء لا يفطر الصائم ولو كان بقصد منه، فلو قبل الإنسان زوجته وأمذى فإن صومه صحيح وليس عليه شيء، وذلك لأنه ليس هناك دليل على أن الإمذاء يفسد الصوم، والأصل صحة الصوت. وقد مر علينا قاعدة ليست بعيدة، وهو أن ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن ينقض إلا بدليل شرعي. نعم. فضيلة الشيخ، ما تقول في من إذا صلى وفي أثناء السجود يقبل الأرض؟ يقبل الأرض؟ كيف يقبل الأرض وهو أنفه حالا بينه وبين الأرض؟ هل يمكن؟ ولو كان ساجدا هل يمكن أن ينال الأرض وهو ثابت بالتقبيل؟ أنا ما أظن ذلك إلا إذا كان أنفه مقطوعا فهذا يمكن، لكن على كل حال ربما تكون مثلا يسجد على محل مطمئن من الأرض نازل ويكون الذي يحاذي فمه مرتفعا فيقبله وهو ساجد، فنقول هذا لا يجوز لأن تقبيل الأرض ليس بعبادة، لا سيما إن حصل إن كان ذلك مقرونا باعتقاد باطل، كما لو اعتقد أن هذه التربة أفضل من غيرها فجعله يقبلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم، أما بعد، سؤالي هو: هل هذه العبارة الصحيحة: اللهم لا تؤاخذني بعدلك وارحمني برحمتك؟ نعم، هذه العبارة الصحيحة، لأن الله لو جاز الإنسان بعدله لهلك، ولكنه يجازي بفضله. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان لو حوسب على وجه العدل لكانت نعم الله عليه تغطي كل ما عمل، ولهذا إن لم يعاملنا الله تعالى بفضله هلكنا. نعم. والآن انتهى الوقت لأننا حددنا إلى الساعة السابعة. أيها الإخوة، انتهت المادة المسجلة، وحيث إنه بقي في الشريط متسع يطيب لنا أن نقدم لكم هذه المادة المختارة. والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد في صفحة 80، وفي رواية قال: في الأصل كيف؟ نعم. نعم. العلة والجمع. لا محتار شيخ، لماذا قيل على القيس؟ ذكر قيد الإخبار. هنا. يعني لو أخبر قال أشهد أن لا إله إلا الله ولكن بدون قبول كالمنافق مثلا ما نفعت، لأن المنافق يخبر كما قال الله عز وجل قالوا نشهد إنك لرسول الله فالله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن ما أنا كريم. وأما إقرار وإذعان فالإقرار والإذعان عطف تفسير على القبول مترادف. نعم قال في المتن وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم كيف خمسة. وين دي ها؟ إيه 80 المتن. نعم فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله أخرجاه. قال في الشرح فقد قال شيخ الإسلام ها فإنهم أطاعوك وهنا فإنهم أطاعوك لذلك فأعلم أن أفترض عليهم صدقة فإنهم أطاعوك الأخيرة فإن أطاعوك الأخيرة فإن أطاعوك لذلك كلهم بينهم طيب الحق يمكن نستاق ها كيف الموالي الموالي ها ما في واقع الهمز واقع هي الميم والواو قال في الشرح وفي قوله لا إله إلا الله نفي الألوهية لغير الله وإثباتها لله ولهذا جاءت بطريق الحصر قوله قال في المتن ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قوله يوم خيبر. قال في الشرح قوله لأعطين مؤكدة الواقع إيش قول يوم آخر حديث ما شرح قريب ما عندك شرحه آخر حديث معاذ كيف سمعت في الحلقة طيب نشوف كيف؟ بالمسائل تكلم على كثر بالمسائل تكلم عليه؟ طيب نمشي قوله لأعطينا يعني الطريقة المتبعة يشرح الآن نعم قوله لأعطينا مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم المقدر واللام والنون وتقدير القسم والله لأعطينا قوله الراية العلم وسمي راية لأنه يرى وهو ما يأخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه واللواء قيل إنه الراية وقيل ما لوي أعلاه أو لوي كله والفرق أن الراية مغلولة لا مفلولة لا تطوى مفلولة لا تطوى واللواء يطوى إما أعلاه أو كله والمقصود منهما المعرفة ولهذا يسمى علما قوله غدا ما بعد اليوم والأمس ما قبله والأصل أنه يراد بالغد ما يلي يومك ويراد بالأمس الذي يليه يومك وقد يراد بالغد ما وراء ذلك قال تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي يوم القيامة. وقد يراد بالغد ما وراء ذلك، وكذلك بالأمس، قد يراد به ما وراء ذلك، أي ما وراء اليوم الذي يليه يوم. نعم صحيح. هذه الأحسن نقول بعد الآية التي قلت، هذه جعلها بعد الآية. قوله: يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أثبت المحبة من الجانبين، ومحبة الله تعالى ثابتة وهي من صفات الفعلية، لأن لها سببا، فقد يبغض الله